فإذا رأيت إنسانا ضبط لسانه بكثرة ذكر الله، ضبط لسانه بالبعد عن الغيبة، ضبط لسانه بالبعد عن الزور، هذا درس عظيم لذلك الأعرابي، يبين له أن هذا ما هو سبب الرفعة، فلان يرفع وفلان يضع، فلان يسقط وفلان يقوم، أبدا ما هو هذا، ما أحد يسقط أحد ولا أحد يرفع أحد ولا أحد يعز أحد ولا أحد يذل أحد. ذاك الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.